خير الخلق كلهم اللي مي. خير الخلق كلهم اللهم مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم. Allah habibika khairil khalqi kullihim.